الدرس الخامس. بعض ما يكره في الصلاة، بعض الأمور الجائزة في الصلاة، الأعذار المبيحة للتخلف عن صلاة الجماعة، شروط الاقتداء، أحكام صلاة المسبوق، الاستخلاف، أحكام القصر في السفر، ثم جمع الصلاة. بسم الله الرحمن الرحيم. فصل في بعض ما يكره في الصلاة. أولا، الصلاة بين الأساطين أي الأعمدة، ولو فذا وأشد كراهة إذا أدت إلى قطع الصف إلا لضرورة، كأن يمتلئ المسجد ولا يجد موضعا إلا بين الأساطين فلا كراهة. في حديث في هذا الباب في مسلم وفي السنن، يعني كان يضرب الناس أو ينهوهم أن يصلوا بين الأساطين، لكن الإمام البخاري رحمه الله ترجم هذا الباب وذكر حديث أنه السلام دخل الكعبة وصلى بين عمودين عن يمين يمين وعمود عن يساري أو العكس. استدل بهذا إذا كان فذا أو لا يقطع الصف لا يكره ذلك، لكن هناك حديث يعني نص في الباب، ولذلك المالكية كانوا أخذوا بالحديث النص وجعلوا صلاة الأسف داخل الكعبة من الأمور الخاصة، أو قالوا شيء يعني كأنه شيء خاص بالكعبة أو داخل المسجد، فالأفضل إنسان ما يصلي بين الأساطين. لكن حقيقة تعليلهم شوية يعني قالوا يعني لأنه كان الأعمدة قديما كان موضع وضع الأحذية، قال لا يخلو هذه الأماكن من النجاسات، بالإضافة إلى أنه إذا كان الصف طويل قال يقطع الصف، أما إذا كان خلا إن شاء الله يعني قطع الصف عدد قليل أو الأماكن طاهرة للمساجد حديث الآن إن شاء الله الأمر هين إن شاء الله بإذن الله. نعم. ثانيا، ما صح. نعم. ثانيا، صلاة مأموم أمام الإمام. أيوة، يعني السنة إذا كان شخص واحد يكون عن يمين الإمام أحسن من شخص يكون خلف الإمام، أن يكون خلف الإمام، أما يكون يساوي الإمام أو يكون أمام الإمام هذه من الأمور المكروهة إلا لضرورة. وزي الإمام أحمد مثلا عنده صلاة باطلة، إذا كان إذا صلى أمام الإمام عنده صلاة باطلة، الناس المشهد المدينة المنورة يكون لاحظوا قدام المسجد هناك عاملين خط، عاملين يفرض ما كاتبين ما صلي يعني أمام اليافطري كاتبين نص، لأن عندهم في مذهبنا صلاة تبطل إذا صلى المأموم أمام الإمام، لكن المالكية عندهم هذه من المكروهات، من المكروهات وليس من أركان الصلاة ولا من واجبات الصلاة عندهم. نعم. ثالثا، اقتداء من بأسفل السفينة بمن أعلاها. هذا كمان قالوا العلة يعني عدم التمكن من الرؤية، لأنه احتمال ما يسمع الصوت، والإنسان في الأسفل لا يكاد يرى يعني قدامه، لأنه أصلا إما سمع الصوت قالوا بدون واسطة يعني بدون مكبرات الصوت، هذا عندنا كهرباء قطرة، لكن في مساجد كبيرة الخلف ما يسمعه لا يكاد يسمعه، لكن ولو يسمعه لا سيما إذا كان في حاجز أو رؤية، إذا ما في رؤية ولا سمع صوت عندهم ما يجوز الابتلاء، لكن يجوز الابتلاء عندهم ولو فصل بين الإمام والمأمومين نهر أو جدار أو أي شيء، لكن قالوا أو طريق، إلا إذا كان قالوا منع وصول الصوت أو الرؤية، ولذلك عندهم الصلاة من في أسفل السفينة من أعلى لأجل أن لا يتمكن من الرؤية. نعم. قياسا عليها برضو طابق الطابق يعني. أي نمس المعنى طابق، لو طابق فوق ده ما بيشوف التحت، التحت ما بيشوف الفوق وهكذا. نعم. رابعا، صلاة رجل بين نساء وعكسها. أي لأنه ده أصلا صفوف النساء خلف الرجال، لكن أحيانا في ظروف محل زحمة في الحرمين مثلا مرات ما بيصير تميز، تلقى النساء والرجال في أماكن يختلطوا، فالإنسان بقدر المستطاع ما يصلي وسط النساء ولا المرأة وسط الرجال، خير صفوف الرجال أوائل الصفوف وشرها آخرها والعكس في النساء. نعم. خامسا، صلاة جماعة في المسجد قبل الراتب، وحرم قيام صلاتين معا في المسجد. وحرم قيام صلاتين في نجر واحد في لحظة، ذلك الإمام الراتب هو الذي يحدد الزمن، إذا كان قال المستعجلين الذين يصلوا قالوا صلوا خارج المسجد، إذا فاجدان بيجي يشوش على الناس، واحد يجي يدخل النبي يصلوا ويدخل يصلي، آخرين لهم زمن محدد يضيع عليهم صلاة الجماعة، ولذلك الإمام الراتب هو الذي يحدد، إذا كان في ناس يتعجلوا عادين يصلوا قالوا ما يصلوا جماعة أصلا ما يقول ما يصلوا جماعة يصلوا فرالة يصلوا خارج المسجد لألا يشوشوا على الناس. بل عندهم حتى لو صلى الإمام الراتب جو ناس متأخرين قالوا صلوا فرالة وده قالوا ذكروا له إلا لأنه في زمن فترات الناس كانوا بيطعنوا في الأئمة والله أنا ما أعرف إيمانه وكذا وكذا ما يصلي خلف الإمام ينتهي الإمام يقوم يبدأ صلاة بذلك منه قالوا ما يصلوا بعد الإمام الراتب في جماعة إنما يصلوا فرادة. أما إلا قالوا في مساجد الطرقات والأسواق لأن مساجد الطرقات والأسواق في القالب ما في أئمة راتبين بل يصلوا يمشوا جماعات تكرار الجماعات في مساجد الأسواق والطرقات ما في كراهة لكن في المساجد الثابتة التي لها أئمة قالوا الإمام الراتب يصلي جماعة ومن جاء بعده يصلي صلوا فرادة. نعم سادسا جماعة بعد الراتب في المسجد لئلا يسبب الطعن في الإمام الراتب فإن انتفت العلة فلا كراها بدليل جوازها في المساجد التي في الطرقات فالناس يأتون أرسالا ولا يقصدون ترك الصلاة خلف إمام معين. سابعا يكره للإمام التنفل في المحراب أي مكان صلاته بالناس فالأفضل أن يخرج بعد السلام من مكانه وما يفعله كثير من الأئمة الجلوس في مكان بعد الصلاة والدعاء جهرا عقب الصلاة فقد كرهه كثير من أئمة المذهب وهو المنقول عن الإمام مالك واعتبره أبو محمد بن أبي زيد من البدع وذكره الآبي في الثمر الداني. الحسن السوداني يقول لهم بأنهم مالكية يصلي الإمام يقعد يسبح ويدعو الناس والناس يأمنوا له ما كذا كأنه ما صلى في نظر الناس وهذه في المذهب من البدع. الثاني في أقل كتاب عنده في الثمر الداني ذا منصوص أنه قال الإمام إنما قدم قال الضرورة على الناس فإذا انتهى من سلامه قال لا ينبغي له أن يجلس. بل ذكر الشاطبي صاحب الاعتصام قال أيام سحنون قال الإمام لو صلى وجلس في مكانه قال كان يحصد بالحصباء يضربوه قلت قال جالس بشين أرجع أطلع إلا أن يكون في بيته إلا أن يكون في ملكه فهو بيت حر. لكن قال في المساجد العامة أو في بيوت الناس إذا صلى بالناس قال رجع للخلف لا يعني أحيانا ولد رسول كان يلتفت للناس بعد صلاة الفجر بالذات من صلاة البخاري كان يسأل الناس هل رأى منكم أحد الرؤيا وكان يسأل الناس وعلّوا حتى المالكية قالوا يعني مثل النبي صلى الله عليه وسلم كانوا يجلسوا من بيوتك أصلا هو في بيوتكم. المهم يعني قال الإمام أصلا قدم على الناس للضرورة الشرعية انتهت مدة قال ما مهمته يرجع الخلف على الأقل. يعني بعض الأيام كان يعني يعلم الناس يقول في النس في أماكنه حتى تخرج النساء الإنسان يجلس شوية تسبيح ثم يرجع إلى الصفوف الخلفية. أما يجلس ويدعو الناس يؤمنوا حتى قال يعني أحد أئمة المالكية قال الله ما فوض الإمام قال يدعو للناس كل له حاجته يسأل الله سبحانه وتعالى فما في داعي يقعد قدام الناس وهو يدعو الناس يؤمنوا. هذه من البدع المنتشرة والإنكار الآن كانك أنت أنكرت سنة يقول كده يقول له ها بدع وما يدعو ذا رغم أن مذهبهم هم مذهب الإمام مالك رحمه الله. نعم. ثامنا إمامة الأعمى والألكن وهو الذي يتعثر عليه بعض مخارج الحروف والمخالف في الفروع والأقطع ما لم يعجز عن الأركان وكذا المريض إلا إذا خيف من ضرر المصلين به كالمجدوم فتحرم. يعني قال إمامة الأعمى قالوا كان من يضبط القبلة ما ينحرف ما فيش كهل لكن أحيانا يعني يمين أو شمال ما يقدر يضبط قال من هذا قالوا بالكراهة غيره أولى منه. الألكن لأنه يعني تعثر في اللسان لا يكاد يخرج الحروف مرات الراية الغياء إما من طبعه أو بجهله أو بعجمته مرات ما يخرج مخارج الحروف أيضا هذه من المكروهات إمامته. والمخالف في الفروع لأنه مرات بتكون بإشكالات يعني الشافعية والمالكية مثلا والأحناف السجود سهو مثلا الشافع عنده كل سجود سهو يكون قبل السلام الأحناف يقولوا كل سجود سهو بعد السلام والمالكية ما تعرفون عندهم الزيادة بعد السلام والنقصان قبل السلام مرات وما بإشكال إن شاء الله الاختلاف في الفروع ما يضر لكن مرات بيجيب شيء من الوساوس يعني من الاطمئنان. لذلك إذا كان الإمام من يوافق الناس في مذهبهم كان أسلم وأحسن ولا سيما للعامة يمكن أهل العلم يكون ما يفرق كثير لكن العامة لأنهم اختبار الإمام يا مشي ينكر عليه وما يعرفون. هذا من الأشياء المشروعة في المذهب. الإمام ابن عبد البر ذكر يعني قال من تعصب بعض الناس قال رجل من المالكية صلى بأحناف في منطقة معينة في التشهد قال المالكية بحرفه واحد من الأحناف لما جاء قال مسك أصبع وكسر له وفي الصلاة لسه كان يعني عندهم من المكروهات ما يحرك أو ينزل قال بيعمل كده قال مسك يده كسر له أصبع فكأنه خالف الدين كله. أيوة خالف. أيوة خالف. الإمام ابن عربي المالكي قال يعني قال إنسان لو صلى يوم الجمعة بصورة السجدة أو آية فيها سجدة قال يسجد. قال في أماكن لأنه يتكلم عن بلده قال لو سجد في الصلاة يقول جاء بمكروه لأن بعض العلماء قالوا إذا كان صليت بالعامة تترك السجود حتى ما يشوش على العوام. فقال إذا سجد يقول خالف المذهب إذا ترك السجود خالف السنة. قال لذلك أترك آية فيها سجدة في الصلاة أصلا يا مالك. هذه مشاكل. ذلك الإمام الموافق لأهل بلده في مذهبهم أهون عليهم. مشيلوا الأيدي عندهم الأقطع الأقطع والأشر عندهم من المكروهات. لأنه ما بقدر يقيم الأركان يعني 100% صحيح لكن يعني الإنسان الكامل الصحيح أولى منه. والمريض المرض الذي لا ينتقل الآخرين إذا كان يعني يعجز في القيام والجلوس بصعوبة هذا من المكروهات. أما إذا كان مرضه وما يتضرر منه الناس كالجذام هذا حرام حتى يمنع من المسجد ما يجي المسجد أصلا ومن الناس يتضرروا من مرضه. نعم. فصل في بعض الأمور الجائزة في الصلاة. يعني بعض المسائل يعني في الظاهر كأنها من الممنوعات لكن الشيخ نص نقلنا من كتبهم أن هذه المسائل الأمور جائزة ما فيها كراهة منها أولا جاز إسراع المشي لإدراك الصلاة ما لم يصل إلى حد التشويش كالسعي الذي تقدم أنه منهي عنه. الله سلام منها يعني سمع بالصلاة بجلبة الرجال يعني نفوس نفسهم قائمة يعني نظرهم المسائل قالوا يعني استعجلنا لإدراك الصلاة جزاك الله خير. قالوا ما أدركتم فصلوا وما فاتكم فاتموا إذا أقيمت الصلاة قال أمشوا ولا تسعون. فقالوا السعي الجري الشديد ممنوع لكن الإنسان يحرك يعني بسرعة شوية عشان يدرك الركعة هذا ليس أمرا ممنوعا. ونص على ذلك شيخ الإسلام ابن تيمية في الفتاوى قال الإنسان أنه أسرع ما لم يعني يسعى يعني يسعى يجري يعني قال لا كراهة. نعم. ثانيا جاز قتل مؤذن بالمسجد كالعقرب والفأر والحية. أي قالوا هم أغلب المتأخرين قالوا إذا كان هذه المؤذيات قصدتك هذا الشيء المؤذي أو الحشر المؤذية وقصرت إلى جهتك يعني. أما إذا شفتها جارية بعيد ويعني وما تؤدي يعني تركك ما بيؤدي إلى ضرر إنسان آخر غيرك لا تخلي ما في شيء يعني أنت تصلي في مكان مفتوح خارج المسجد وعقرب جاد مش قدام لا تخليه. لكن لو يعني داخل المسجد يعني فإنه ما أنت تؤذي غيرك لا تقتل. كذلك الفأر وكل مؤذي كل مؤذي أنت في الصلاة وبقدر الاستطاع ما تسدد القبلة حتى لو مجلس خطوة خطوتين أو على جنبه شلت حالك تلتبه إن شاء الله هذا من الأمور الجائزة. نعم. ثالثا جاز إحضار صبي في المسجد إن لم يشغل المصلين بعبثه. إذا كان بيعبث يشغل المصلين يمنع هذه الضعيف نجنب المجانين والصبيان مساجد بهذا هذه المناصح. لكن عموما الأطفال كان يجوا المسجد لكن الطفل الذي لا يلعب لا يشغل الناس أو إذا وجه يقبل التوجيه يفهم هذا لا بأس به الإتيان في المسجد. أما إذا كان يتضرر الناس بمجيئه يمنع حتى لو يشوش على الناس. نعم. رابعا جاز حضور امرأة صلاة الجماعة ما لم تسبب فتنة للمصلين فإذا منعها وليها لا يقضى عليه بخروجها. يعني إذا كان الرجل منعها رفع أمرها إلى القضاء لا يحكم لها لا يحكم لها هي يعني يسمح لها مباح بالنسبة تحضر. الزوج لو منع لأي سبب من الأسباب وهي اشتكت لا يحكم لها بالحضور. لكن عموما يسمح لها ما دام ما تسبب. يقال يعني أن عمر كان لا يرضى أن زوجته تجي المسجد وكان يتكلم معها قالت له إذا كان في منع منع كذا اسمه والله ما أقدر أمنع لكن أحسن ما تمشي بس أحسن ما تمشي. قالت لا أحسن ما ينفع يعني ولا ما أدري شو نخليه ما أقدر أمنع. فأنا صلى قال لا تمنع إماء الله مساجد الله. ويعني واحد من أولاد يعني عبد الله بن عمر قال والله إن شو أنت المفروض منعوم من المسجد. أقول قال لسه منعوم ليه؟ لأن ما صلى قال كذا قال إذا اتخذنا دغلة يعني بدنا نعطيه فرصة خروج من البيوت. قال أقول قال رسول الله تقول كذا والله لا أكلمه. هذا كلام النبي صلى الله عليه وسلم. إذا المرأة حضرت محتشمة منفصلة من الرجال فإذا المسجد تصلي مع الجماعة إن شاء الله لا بأس. أما الحديث الآخر ذاك محسن لكن بقوا فيه كلام يعني صلاتك في بيتك خير لك من صلاتك في غرفة أحد من الدار والدار أحسن من كذا وأحسن من كذا. الحديث الطويل لا فيه إضافة الحديث على كل حال لكن عموما يعني قال وبيوتكن وبيوتكن خير لهن لا أحسن منه. قال الذي يخرجن كفلات وبيوتهن خير لهن. لكن الدليل على أن الأمر مباح حضور كثير من أزواج النبي صلى الله عليه وسلم صلاة مع سلم في المسجد صلى معه. بل الحديث الذي ذكره أحد الإخوة مرة فاتت يعني النساء الرجال كان بيصلوا والرجال بيصلوا في السور الخلفية ما كان في حاجز وكان الرجال أزورهم صغيرة. قال كان بيربطوا في أعنابهم كأطفال عشان إزاره ما يقع لما يسجد تنكشف عورته. قال أمر النساء لا يرفعن رؤوسهن حتى يستوي الرجال جلوسا. وكان النبي صلى الله عليه وسلم من حديث ابن عمر إذا سلم جلس في مكانه حتى يخرج النساء عشان ما في واحد يتحرك يجي زاحمه في الطريق وهكذا. نعم. خامسا جاز الاقتداء بإمام يفصله عن المأموم نهر صغير أو طريق ما دام يسمع الإمام أو يرى حركات. سادسا جاز علو المأموم عن الإمام كان يقتدي بالإمام من بالطابق الأعلى والإمام أسفل ومنع عكسه إلا أن يكون يسيرا أو معه في علوه جماعة. نعم إذا كان علو يسير قال لا بأس أو جماعة من الناس يعني مجموعة بيصلوا مع الإمام فوق والباقين تحت قال ما ممنوع. أما الإمام لوحده كده يكون فوق والناس تعد قال هذا ممنوع. والحديث اللي بعث النبي صلى الله عليه المنبر اعتبروه من الخواص مثلا صلى الله عليه المنبر يبين للناس كيفية الصلاة. نعم. سابعا جاز مسمع إن احتاج إليه ليسمع من بعد عن الإمام. أما إذا كان الإمام يسمع فالصحيح عدم الجواز. قال صاحب الجواهر ابن شاس جاز التسميع إذا أذن الإمام كأن يظن أنه لا يسمع فيأذن لأحد بالتبليغ عنه وإلا منع. وقال بعضهم ببطلان صلاة المسمع بغير حاجة ولم يثبت التسميع في عهد النبي صلى الله عليه وسلم إلا حين مرض صلى الله عليه وسلم في آخر حياته صلى جالسا والصديق رضي الله عنه بجانبه يسمع الناس صلاة رسول الله صلى الله عليه وسلم. أيوة ابن شاس كان ذكر حتى بطلان الصلاة. قال كانوا يتكلم كانوا يقول الناس قوموا اقعدوا الإمام قام كان عندهم ثابت الكلام. قال ما في شيء يخليه هو ما دام الإمام يسمع الناس. مرات عندنا هنا يكون شخصين بس الإمام ومأموم لا يقول الله أكبر زيه والله أكبر زيه. الإمام مرات يكون عند الميكروفون عنده هو بيسمع الناس المؤذن يقول به هناك. فالناس يقول لك والله الناس في الحرم ما قاعدين يسووا الحرم غدوة لكن عسى ما صحيح والله الناس يقولوا يعني هذه من الموروثات زي الدعاء بتاع رمضان من الموروثات والناس مشوا عليها بس ما عنده اي مبرر. حتى المشايخ اللي يدرسوا في رمضان وكذا يتكلموا عن القنوت من الاولى البدع القنوت اليوم بدع والكلام الطويل اللي بيقولوا ده لكن ما قدر يغيروا بس كده هذه موروثات ماشي بس ما دليل هذا دليل. نعم. مسألة يقف المأموم الواحد عن يمين الإمام والاثنين فأكثر خلفه والمرأة خلف الرجال ولو انفردت ولو صلت مع زوجها. نعم. فصل في الأعذار المبيحة للتخلف عن صلاة الجماعة. أولا المشقة العظيمة بسبب مطر أو وحل أو ريح أو مرض ونحو ذلك. ثانيا من به مرض يخشى الضرر منه على المصلين كأصحاب الأمراض المعدية ومن به ريح كريه طبعا أو بسبب أكله بصل أو ثوم ولا يجد ما يزيل به الريح. ثالثا الأعمى الذي لا يهتدي بنفسه ولا يجد من يوصله المسجد. رابعا الانشغال بتمريض من يحتاج إليه. في حديث كنا بيستدل به دائما يعني الرجل الذي جاء صلى الله عليه وسلم قال له اني اعمى لا ارى واذن له يصلي في بيته قال له لا حيث اسمع لك لا اجد لك ما صحيح اصح منه حديث يعني الاخر مالك ابن عتبان قال وكان قال اني ضرير البصر او ضعيف البصر واحيانا قال يعني بينه وبين المسجد سيول واحيانا يعني هوام وقال انا يعني قال لي في بيتي صلي الليل ما كان يتخذه مصلى لكن مشى صلى له في بيته مكان مصلى وقال صلي هنا فاذا كان الامام الانسان يشق عليه الذهاب الى المسجد يصلي في بيته اما اذا وجد من يهتدي به الى المسجد حتى ولو كان باجره قال ولو باجره اجر واحد له امكانيه يوصل المسجد يوصله اما اذا تعذر عليه الله سبحانه وتعالى يكلفه ما لا يطيق. نعم بالنسبة للبصل والثوم يعني ضابط العلة وجود العلة والله حتى لو أكل ما في يعني إشكاك مثلا لا لا لو وجد ما يزيل به ما قلنا ذلك لو وجد ما يزيل به يمشي أما إذا كان أكل ما من طريقة يزيل بالرائحة وأولى منه صحنا بس سجائر من السجائر إذا كان ذول يسجل يؤذي الناس أسوأ من رائحة الثوم والبصل لأن إذا الإنسان ما بيسجل ذا يمكن الثوم والبصل أحصل له من شان رائحة الدخان كله كريه كل صوت يمكن ريحته أقل شوية شو فمشكلة يعني الإنسان الذي يؤذي الناس بالرائحة هذه إذا وربنا توعد يؤذينا بغير ما اكتسبه وبغير احتمله بهتانا واسم مبين إذا المؤمنين الإنسان يستاك يزيل بذات الطوم والبصل هذا حلال أصلا شيء أصلا من المحربة صعور إذا الإسلام يزيل رائحة الفم وإلا يصلي في بيته ما يؤذي الناس ما يؤذي المصلين ولذلك من المستحب الانسان يستاك في كل ما يتوضا وكل ما صلى اذا بعد بين الصلاه وبين الوضوء فما يؤذي الناس برائحه فمه. نعم. خامسا من لم يجد ما يستر به عورته ونحوه. شروط الاقتداء اولا نيه الاقتداء قبل الاحرام ومحلها نيه الاقتداء قبل الاحرام ومحلها القلب فلا يجوز انتقال المنفرد الى الجماعه ولا العكس. يعني هو في الصلاه بعد ما دخل في الصلاه الناس قاموا الصلاه. كذلك يجيب ما هو طوال لا لازم يقطع يستانس وينظر نيه الدخول في الصلاه قبل. يعني ما يستر به عورته ونحوه مثلا كان في ظلام مثلا بالليل ممكن يعني الناس ما بيشوفوه اما اذا كان الدنيا نهار ما بيشوفوه ما في ظلام يغطيه ولا يلبس ثوب يغطي عورته نحوه من ظلام يعني محل ظلمه محل ظلمه الناس ما بيشوفوا بعض ممكن يصلوا جماعه ممكن يصلوا جماعه. نعم. اولا بنية الابتلاء قلنا لا بد أن هي تسبق دخول في الصلاة لا يجوز الإنسان بعد ما يكبر إذا أقيمة الصلاة أن يدخل مع الناس إلا أن يكون إماما هو ممكن يدخل بنية الانفراد لو اقتدى به الناس لا يضره لكن هو كان يصلي منفرد إذا أقيمة الصلاة يدخل مع الناس هذا يعني لا يعتبر له صلاة جماعة. نعم. ثانيا مساواة صلاة المأموم لصلاة إمامه في ثلاثة أمور وهي في عين الصلاة أي الظهر خلف الظهر فلا تصح صلاة من يصلي الظهر خلف إمام يصلي العصر وفي صفتها في الأداء والقضاء فلا يصح أداء خلف قضاء ولا عكسه وأدخل بعضهم في هذا من الاقتداء بمن أدرك قبل طلوع الشمس ركعة من الصبح وبمن أدرك ركعة من العصر قبل غروبها لمن جاء بعد طلوع الشمس أو غروبها لأن صلاة من أدرك رقعة أداء ومن لم يدركها قضاء وفي زمن الصلاة لا يجوز لمن عليه عصر الجمعة أن يقتدي بمن عليه عصر السبت. يعني النبي صلى الله عليه وسلم قال إنما جعل الإمام يتم به فلا تختلفوا عليه إنما جعل الإمام يتم به فلا تختلفوا عليه فإذا كبر فكبروا وإذا ركع فاركعوا إلى آخر الحديث في رواية يعني حكوا على بالشذوذ وإذا قرأ فأنصفوا لكن بقية الحديث مسلم إنما جعل الإمام يتم به إلى آخر الحديث ولذلك المالكية عندهم لا يجوز أو لا تجوز المخالفة بين الإمام والمأموم لا في أصل الصلاة ولا في الصفة ولا في ذمنها ولذلك عندهم لا يجوز الإنسان يصلي مثلا فرض الظهر خلف من يصلي العصر ولا العكس عندهم كذلك لا يجوز للمفترض أن يصلي خلف المتنفل العكس جائز حكاية المتنفل خلف المفطر لا يضر، لكن المفطر يصلي خلف المتنفل عندهم لا يصح. كذلك عندهم يعني القاضي للصلاة أو المؤدي برضو بيناتهم خلاف نفس الصلاة، لما مثل هنا انت أبردت ركعة قبل طوال الفجر أبردت الصلاة، إذا واحد يقتل بيه بعد طلوع الشمس يقول ما يجوز لأن صلاتك أداء وصلاته فضاع، يقول ما يصح. كذلك بعد العصر عندهم، لكن هذا مع الخلاف، كثيرين جوزوا هذا لأنه قال صلاة تبع لصلاة الإمام، صلاة تبع لصلاة الإمام قال يجوز، لكن على كل حال عندهم ما يجوز الاختلاف. أن الذين خالفوا مستدلوا بحديث معاذ كان يصلي مع النبي صلى الله عليه وسلم العشاء الآخرة ثم يذهب إلى قومه في بني سلمة ويصلي فيهم الحديث، استدل به الشافعي وأحمد وغيره قال يجوز إنسان المفطر يصلي خلف المتنفل. الإمام مالك رحمه الله غير ما قيل يعني في مخالفته للحديث، قال هذا من الأمور الخاصة، والدلالة الخصوصية قال ما وقع هذا الأمر نحل بعد النبي صلى الله عليه وسلم، قال ما حصل أئمة الصحابة وكبارهم إنما كان معاذ يدرك فضيلة الصلاة مع النبي صلى الله عليه وسلم كان يصلي معه ثم يصلي بقومه لأنه كان معه، أما غير النبي صلى الله عليه وسلم قالوا إذا هو أراد أن يصلي بقومه ما يقتدي به الصلاة ثم يصلي بقومه. فهذا يعني من حججهم ذكروها في الكتب المطولة. نعم. إذا عرفت أنهم يصلوا الظهر صار تدخل معهم، إذا ما عرفت ما قال ما تدخل معهم. إذا ذكرت وتبين لك أنه كان يصلوا العصر ما الظهر فتم معهم تقوم يصلوا الظهر تعيد العصر ثالثة للترتيب. لا أنا أتذكر عن العصر أنت عارفهم في العصر؟ دخلت تبين لك أنه في العصر تم صلاتك معهم، لما يسلم يكون تصلي الظهر أنت وتعيد العصر، لكن الإعادة على القول الصحيح استحباب وليس على سبيل الوجود. قال لك ما في داعي تؤجر إن شاء الله، يتؤجر إن شاء الله، ما بشي ضايع، ما بشي ضايع، تؤجر. ثالثا متابعة الإمام في إحرام وسلام، فالمساواة فيهما مبطلة ومن باب أولى السبق، وحرم سبقه للإمام في غير الإحرام والسلام ولا تبطل الصلاة، وكره مساواته في غيرهما. يعني ما فهم ذكر في حديث المسلم يعني الواحد ما يستعجل إذا ركع فركع، إذا يعني قام تقوم يعني تتبع الإمام خلفه، ما تسبق الإمام، لا تسبقوني بركوع ولا سجود. فمثلا حتى في آخر عمره قال ثقل جسمه، كان يقول لهم ما تستعجل لحد ما تروني سجدت يسجد حتى إذا قام يقوم. فالمعلم المالكية قال إذا سبق إذا ساوى الإمام في تكبيرة الإحرام وفي السلام بطل الصلاة. قال مع ذلك إذا سبق الإمام فهناك المساواة مبطلة، من باب أولى السبق مبطل. أما إذا قال يعني سبقه في غير تكبيرة الإحرام وغير السلام قال حرام سبقه، حتى لو أنت بالخطأ ركعت قبل الإمام تبين لك أن الإمام ليس بارك أرجع ثم تركع معه. وأحيانا بعد الناس مستعجلين في الركوع سيقوم قبل الإمام فارجع محلك لحد ما يقوم الإمام يستتم تقوم. فقالوا سبق الإمام في الأركان حرام لكن الصلاة ما تبطل، ومساواته من الأمور المكروهة إلا تكبيرة الإحرام والسلام، المساواة ومن باب أولى السبق مبطل. نعم. الحديث لمسلم؟ لمسلم. نعم. أي نعم. حكم نية الإمامة. تجب نية الإمامة في كل صلاة لا تصح إلا بإمام، وهي أولا الجمعة لأن الجماعة فيها شرط صحة كما تقدم، ثانيا صلاة الخوف لأنها لو لم تكن في جماعة لما صحت، قيل تبطل صلاة الطائفة الأولى فقط عند عدم نية الإمامة لأنها هي التي تفارق الإمام قبل تمام الصلاة، ثالثا الجمع بين العشاءين لمطر ونحوه بأن يقدم العشاء مع المغرب لأن هذا الجمع لا يجوز لحاضر منفرد أو جماعة لا تحتاج الخروج من مكانها إلا تبعا إلا لذا لا تصح إلا جماعة، وتجب نية الإمامة في الأولى فإن لم ينويها بطلت الثانية، لأنها هي التي ظهر فيها أثر الجمع، أما المغرب فقد وقعت في وقتها. وجاز لمن صلى المغرب منفردا أن يدخل في الجماعة للعشاء المجموعة مع المغرب. يعني هذه قال أصلا نية الإمام، قال نية الاختلاء أصلا لا بد أن يفترضنا، لا بد أن يكون نية الاختلاء بقصر الجماعة، لكن قال نية الإمام ما تجب إلا في هذه الحالات، لأن هذه الصلوات لا تصح إلا بالجماعة، وذكروا منها الجمعة. قال الإمام ينبغي أن ينوي الإمامة في الجمعة، لأنها الإمامة شرط صحة في الجمعة. صلاة الخوف لأنها كيفية مختلفة من الصلاة العادية، لذلك لو لم تكن بإمام هذه الصلاة ما صحت، لأن كل هذا كان يصلي وحده ما كان يتبقى كده، هذا يصلوا تطلع طائفة يخلوا ذيال يجي يصلوا خلفهم وهكذا إلى آخر إنه إن شاء الله صلاة الخوف، فما صح لا صح إلا بإمام بهذه الكيفية. كذلك الجمع، جمع التقديم، جمع التقديم بالذات، لأنه لو صلى المغرب وقدم العشاء الجمع لا يجوز إلا لهذه الضرورة. لو المكان في إمام كنت تصلي في بيتك تصلي كل صلاة في وقتها، تقديم ما يجوز. كذلك الاستخلاف، استخلاف ما مذكور ما ذكرت علينا، نعم الاستخلاف، يعني ألحق الاستخلاف، الاستخلاف برضو قالوا الإمامة قالوا شرط في صحة الصلاة، الشرط المستخلف، الواحد كان يصلي إمام حصل له عذر قطع صلاة واستخلف غيره، والمستخلف قال لابد أن ينوي الإمام، ينوي الإمام، لأنه أيضا فيها خلل، مرات زي ما ذكرنا المرة الفارغة ممكن يكون متأخر في قيمة الصلاة وأشياء كثيرة. ولذلك هذه أربع مواضع، أكتب الاستخلاف عندكم، الجمعة، الجمع، والخوف والاستخلاف، هذه المواضع الأربع لابد من نية الإمام. نعم. حديث ابن عباس صحيح، حديث مسلم، حديث مسلم جاءنا نسمع في غير حضر ولا سفر، لكن واحد سار هذا الحديث لا أظنه ليلة مطر، قال وأنا أظنه، قال وأنا أظنه، لكن في رواية ثانية قال من غير مطر كمان، غير سفر ولا مطر. فأنا كل حال يعني بعض الأئمة، الإمام النووي رحمه الله من علق على هذا الحديث قال ما علم فيما علم أنه واحد عمل بهذا الحديث لبعضه أصلا، الإنسان يكون قاعد ما عنده عذر يجمع الصلاة يعني تقديما أو تأخيرا من غير عذر، قال هذا لأن الله سبحانه وتعالى أمر الناس أن يصلوا صلاة أوقاتها، مثلا بين كذلك أوقات الصلوات ما يؤخرها من غير عذر، فكونها جمع قال من غير مرض ولا سفر، قال احتمال يكون في ليلة مطر كما قال مالك وبعضهم. نعم. الزيدية يعملوه بعض الشيعة، نوع من الشيعة والهادوية هذا في اليمن دين عشان القاد عندهم حاجة تسموها تخمين في القاد يقبلوه، أيوة عشان ما يطلع القاد القشب ده يقوم يصلي الظهر والعصر ويقعد القاد في لحظة المغرب، أو يصلي يقعد الظهر قاعد ليه وقت العصر قريب المغرب يقوم يصلي الظهر والعصر مع بعض عشان ما يطلع القاد. أحكام صلاة المسبوق. يكبر المسبوق عند دخوله الصلاة تكبيرة الإحرام وجوبا، فإذا وجد الإمام في ركوع أو سجود كبر للركن استحبابا، أما إذا وجده في موضع لا تكبير فيه كأن يكون جالسا فلا يكبر غير الإحرام ولا يؤخر الدخول في الصلاة. أي صحيح، ده برضو حديث إخوان حسنا قال، يعني أنا ما أحفظ الحديث لكن معناه إذا وجدتموني في السجود فلا تعدوه شيئا، يعني الواحد ما ينتظر الإمام حد ما يقوم يدخل معه مباشرة، فإذا كان في الركوع أدركت الركعة على حديث أبي بكر، حديث صحيح صحيح، إذا ما أدركت الركوع كبر وادخل مع الإمام. قال إذا كان الإمام في حال السجود وإنت كبرت فكبر استحبابا للسجود برضه، أما إذا كان الإمام كان جالس ما محل سجود ما محل التكبير كان قاعد في التشهد مثلا الأول أو الأخير فكبر تكبيرة الإحرام وتجلس تكبيرة الإحرام وتجلس مع الناس وهكذا. نعم. فإذا قام المسبوق لقضاء ما فاته وكان جلوسه موضع يشرع فيه كأن أدرك مع الإمام ركعتين قام مكبرا، وإن لم يكن جلوسه كذلك كأن أدرك ركعة واحدة قام بغير تكبير، إلا من أدرك دون ركعة قام بتكبير لأنه كالمستفتح للصلاة. يعني الإنسان جاء وجد الناس يعني في الركعة فاتوا الركعة الأولى وكبر دخل معهم في السيدة الثاني مثلا وقام قال عاد ما له تكبير لأن بالعلماء ما موضوع تكبير هو متابع للإمام فقط هنا. أما إذا أدرك الناس في الركعة الثانية في السجود أو في التشهد إذا قام يقوم مكبرا لأن هذا موضع تكبير موضع إشرفي التكبير. أما إذا أدرك دون الركعة في آخر ركوع ما أدرك الناس في الركوع دخل معهم إذا قام استحبابا يقوم مكبرا لأنك المستفتح تكبيرته ولا تكبير الإحرام ودخل في الصلاة لكن كونه يقوم عشان يصلي صلاة كاملة أشبه بالمستفتح لذلك قال يكبر ويقوم. نعم قال ماذا تفرج على الحكيه والله والله انه لو في جماعه ثانيه فيها نعم لو في دول جاء عيسى صدق ماذا يدخل معهم مش معه والله طوال ما يشرط يطلعوا يجوا معهم جماعه ثانيه لا لا ما اصلوا الناس عارفين انه ما ادرك ركعه ودخلوا ما اصلي لهم انه ما ادرك ركعه. نعم اما كيفية قضاء ما فاته يبني في الفعل ويقضي في القول استقال اخواني من المالكيه الناس مختلفين في المسبوق كيف يقضي بعضهم قال ما أدركه هو صلاته ولقوا الجمهور حتى المالكية صحيح هذا عندهم قالوا أنه في خلاف ما أدركه هو صلاته وما أدركه قال آخر صلاته يعني يقضي في القول يبني في القول والفعل يبني القول والفعل. بعضهم قال بل ما أدركه آخر صلاته قول الأحناف وبعض المالكية قد نقاشه قال ما أدركه آخر صلاته يبني عندهم للأحناف بس ابن القاسم خالف قاعدته قال ما أدركه هو آخر صلاته يعني يقضي القضاء ما قاعد يقضي القضاء. المالكية جمعوا بين الاثنين قضاء في القول أداة في الفعل يعني مثلا جيت المغرب أدركت ركعة مع الإمام ومن تقوم بتقرأ جهرا تقرأ جهرا وصورة وتجلس في التشهد ده بناء في الفعل البنت تجلس ركعة ثانية تجلس تقوم الركعة الثانية تقرأ جاهرة وصورة كمان قضاء في القول قضاء في القول هناك. والناس قال والله في الأحناف ذيل إذا أدركت ركعة تجيب ركعتين بدون جلوس بينهما جاهرا كلتا ركعتين جاهرا وبصورة بدون جلوس لأن عندهم لا قضاء لا قضاء لأنك أنت قلبت الصلاة جعلت ما أدركت أنت يعني آخر صلاتك. ولذلك المالكية عندهم قال يقضي في القول ويبني في الفعل. حتى استشكل يعني صاحب البداية المنتهي ونهاية المنتصف لما حكى أقوال العلماء قالوا لا أدري للمالكية يعني مخرج هذه المسألة قال الجمع بين القضاء والبناء لكن المالكية قال والله إحنا قالوا لم نفعل هذا لا قلنا الأول صلاة آخر صلاة الصحيح أنه داخل قال ما أدرك أول صلاته لكن قال ده فعل منقول عن السلف ونقل عن ابن عمر وسعيد بن مسيب وغيرهم من الكبار قال إذا فاتته ركعة القراءة الجهرية قال كان يشهر بالقراءة يشهر بالقراءة قال أخذهم بأو استلام بالسلف لكن القول الصحيح في المذهب أن ما أدركه قالوا هي أول صلاة أول صلاة على القول الصحيح خلافا لابن القاسم. ابن القاسم قال آخر صلاة لكن ما أدرك الطلب لأن صلاة المغرب قال إنس طيب إنس إذا كان ذاك الصلاة أخليه زي الأحناف ما يعني ما بين مخرج صحيح لكن المهم إن شاء الله ما أدرك الإنسان أول صلاته وما أدركتم فصلوا وما فاتكم فأتموا هذه الرواية الصحيحة في رواية فقضي لكن رواية القضاء نفسه الناس حملوا قالوا معناه برضو قالوا الأداء أيوه ها؟ أقول النبي ثم الآن قالوا قضاء في القول وبناء في السهل ليه أنتوا أمرتوا بناء في القضاء في القول قالوا اقتلان ببعض السلف كابن عمر وسعيد وغيرهم لأئمة المسلمين. نعم اختلف العلماء فيما يدركه المسبوق من صلاة الإمام هي أول صلاة أم آخرها نعم. فالذي رجعه المحققون كابن عبد البر أن ما أدرك أن ما يدركه المسبوق في أول هو هي أول صلاته نعم. لذا كان البناء في الفعل. أما القضاء في القول فقد أخذه المالكية من عمل أهل المدينة ولم يدعوا كما زعم البعض أنهم لفقوا بين روايتي الحديث فما أدركتم فصلوا وما فاتكم فأتموا وفي رواية وما فاتك فاقضي. ومعنى قولهم بناء في الأفعال وقضاء في الأقوال أن تجعل ما أدركته مع الإمام أول صلاتك وما تقضيه بعده آخر صلاتك من حيث الأفعال ومن أدرك رقعة من المغرب مع الإمام يقوم بعد سلام الإمام فيقرأ الفاتحة وبعدها جهرا، فإذا تمت رقعته جلس للتشهد باعتبارها الرقعة الثانية من صلاته، ثم يقوم ويقرأ الفاتحة وبعدها جهرا قضاء للقول. ومن أدرك من العشاء رقعة يقوم بعد سلام الإمام من غير تكبير فيقرأ الفاتحة وبعدها جهرا، فإذا تمت رقعته جلس للتشهد الأول لأنه بان على رقعته الأولى التي صلاها مع الإمام، ثم يقوم ويصلي رقعته الثالثة ولكنه يقرأ جهرا الفاتحة وبعدها قضاء في القول عن الرقعة الأولى، ثم يقوم للرابعة ويقرأ الفاتحة فقط سرا لأنها رقعته الأخيرة قولا وفعلا وهكذا. لكن قالوا من حيث الدليل حتى المالكية بالكبار قالوا من حيث الدليل صح ما ضربته أول صلاتك وتبني عليه قولا وفعلا، يعني أدركت ركعتين من العشاء تبقى سرا، أدركت ركعة من المغرب الركعة الثالثة تقرأ جهرا، الركعة الأخيرة تقرأ سرا وهكذا. ممكن تقرأ سرا إذا أردت سرا لغو للجمهور، إذا أردت يعني لغو للمالكية، ما بإنكار على هؤلاء ولا هؤلاء، لكن قالوا حاجة الدليل أرجح له. نعم. لكن الزلة وصلت ب يعني اليتيم. طيب إذا سهى وقال جهرا هل ممكن يتبع الرواية الثانية ولا لازم أن يكون لله؟ مثلا الزول بيتم إتمام. أيوه. قدر يكون عليه في الأجر لما قام صلى دمع من الزول زين. سهى قال جهرا. إذا كان الفاتحة يجب بعد السلام. كانوا زيادة، أما إذا كان في الصورة مرضو الصورة المستحب خفة ممكن ينتقل للرواية الثالثة، لا لا ما أدري، لأنه يجب أن تبقى هواء بهواء ساكت، يعني ما إذا أصبح يتبع الدليل يا أخوان المهم دليل يتبع إمامك ما ينريه هو، لكن عشان راحتك أنت والله يا شيخ ما دام قال كذا عمل بيه وفلان قال كذا قال بيجمع رخص العلماء وقدمها شر كله. فصل في الاستخلاف. الاستخلاف هو استنابة الإمام أحد مأموميه ليتم الصلاة لعذر منعه من الإمامة أو الصلاة، فعرفه من عرف بقوله تقديم إمام بدل آخر لإتمام صلاة الأول، لأن الإمام لو لم يستخلف عند مقضاه جاز للمأمومين تقديم أحدهم. والاستخلاف واجب في صلاة الجمعة لأنها لا تصح إلا بإمام ومندوب في غيرها، لجواز صلاة المأمومين بغير استخلاف، ويستحب للإمام عند حصول مقتضى الاستخلاف أن يقدم شخصا معينا إن وجدت فيه شروط الاستخلاف، لأنه لو خرج من غير استخلاف ربما يشوش عليهم، وإن عين الإمام أحدا فتقدم غيره جاز، فإن لم يستخلف الإمام جاز للمأمومين أن يقدموا أحدهم، كما يجوز لهم أن يصلوا أفذاذا أو بأكثر من إمام إلا في الجمعة فلا بد من إمام، فلو تقدم أكثر من واحد صح الصلاة الأول إذا توفرت فيه وفي المقتدين به شروط الجمعة، وإلا صحت لغيره مما توفرت فيهم الشروط. الأعذار المقتضية للاستخلاف أنواع: أعذار خارج عن الصلاة وأعذار متعلق بالصلاة، والمتعلق بها إما مانع من الإمامة أو من الصلاة، فالخارج من الصلاة كخوف ضياع مال ولو لغيره أو تلف نفس معصومة، لو ظن الإمام تلف مال محترم أو نفس معصومة إذا تمادى في صلاته استخلف وخرج لحفظ المال أو النفس. واضح العشارة أن في إنسان يهلك ممكن يستخلف واحد مش يلحقه، أو في لص أن يشيل مال أو مال معرض للغرض مثلا للضياع ممكن يستخلف واحد يمشي ينقذ المال أو ينقذ النفس، والاستخلاف جاي نفع. نعم. والمتعلق بالصلاة المانع من الإمامة دون الصلاة كرعاء في البناء الذي تقدم تفصيله، وطروي عجز عن ركن كالقيام، فإذا استخلف في هذا رجع مأموما إن أمكنه ولا يجوز قطع الصلاة لعجز. أما في الرعاف فقد تقدم جواز القطع بشروط. والقسم الثالث من الأعذار المانع من الصلاة لبطلانها عليه دون المأمومين بسبق حدث كريح وبول أو تذكر الحدث في الصلاة، فيستخلف من لم يعمل بهم إن لم يعمل فيستخلف إن لم يعمل بهم شيئا من الصلاة بعد الحدث أو تذكره. إذا عمل بطلت عليه وعليه. يعني واحد أحدث ومع ذلك قال سمع الله لمن حمده فالناس قاموا بقيامه تبطل صلاة الجميع. أما إذا هو من مكانه صلوا تموا صلاتكم أو يا فلان تم للناس الصلاة وخرج صح صلاتهم دونه هو. إذا هم لا يعلمون يا لمن جاء فيها هم نكلمه هو إذا ما كلمه إذا ما كلمه يطلع ويتبوا صلاته بس. والمسلم من بغي أخوانا يتعلمه ويرجينه. يعني أنت خذول مصلي في المسجد عارف الإمام اللي حصل له عذر طلع فات الإمام تقوم تيش وراه في صلاة تكون عارف الأحكام صلاة. نعم الشيخ أيوه لو مثلا هو ذكر انه احدث قبل الصلاه قبل ايوه هذا بالنسبه للمؤمنين. ولو تم صلاه قال السلام عليكم تذكر انه لم يكن على وضوء صلاته صحيحه ويمشي بوضوء يصلي صلاته. اذا تذكر هو في الصلاه قبل السلام فذكر انه به حدث يستخلف يخرج هو يقوم يخرج. اذا حدث حدث داخل الصلاه ايضا نفس المعنى يخرج يستخلف واحد. اذا ما استخلف جاز لنا ان نستخلف واحد جاءت يصلوا أفزاد جاءت يصلوا بعضهم أفزاد بعضهم بإمام إلا الجمعة لا بد من الإمام ولا بد يكون مستقبل شروط الإمامة في الجمعة وكذلك المبتلين به. نعم. فإن حصل الحدث أو تذكره في ركوع أو سجود فرفع من غير تكبير فلو رفع المأمومون برفعه لا تبطل صلاتهم ولكن عليهم أن يعيدوا ما فعلوه مع من بطل صلاته مع المستخلف. يعني مرات الناس شايفين الإمام ده وما قال الله أكبر لكن لما قام عشان يستخلف واحد ما قاموا بقيامه يستخلف واحد يركع بين يركعوا ثاني يعيد يقوم ثم يقوم. يمكن أذن إن شاء الله بعد أن نواصل إن شاء الله. بسم الله الرحمن الرحيم. فإن حصل الحدث أو تذكره في ركوع أو سجود فرفع من غير تكبير رفع فرفع رفع فدي ما في ذلك رفع من غير تكبير. فإن حصل الحدث أو تذكره في ركوع أو سجود في فزايدة أو سجود رفع من غير تكبير فلو رفع لا لا لا فرفع فرفع كان هو رفع من غير تكبير لكن الناس من شافه رفع ورفع فإن حصل الحدث أو تذكره في ركوع أو سجود فرفع من غير تكبير فلو رفع المأمومون برفعه لا تبطل صلاتهم ولا صلاتهم ولكن عليهم أن يعيدوا ما فعلوه مع من بطل صلاته مع المستخلف. وقيل لا تجب عليهم الإعادة مع المستخلف فقد تم فرضهم باعتبار أن سبق الإمام في هذا لا يبطل الصلاة لا يبطل الصلاة ولكن تقدم أنه يحرم. وندب استخلاف الأقرب من الإمام لتقليل حركته وندب للمستخلف أن يتقدم إن لم يبعد كثيرا كأكثر من صفين فيتقدم على حالته راكعا كان أو ساجدا أو جالسا أو قائما ويقرأ المستخلف من حيث وقف الإمام الأول إن علم وإلا ابتدأ الفاتح. شرط صحة الاستخلاف إدراك الخليفة جزءا معتبرا من صلاة الإمام الأول قبل عقد الركوع ويكون بالقيام منه. إن كبر قبل الانحناء إلى الركوع أو قبل قيامه منه ثم حصل العذر جاز استخلافه بمعنى أنه أدرك ركعة تحسب له. أما لو دخل بعد رفع الإمام من الركوع لا تعتد له الركعة ولا يجوز استخلافه. ولا يشترط أن تكون الركعة المذكورة هي أولى الإمام بل حتى ولو الأخيرة. أما إذا استخلف من جاء بعد العذر فلا يعد من المأمومين لأن شرط المستخلف أن يكون مأموما بإدراكه ما يعتد به من صلاة الإمام قبل العذر. فمن ائتم بمن لا يجوز استخلافه بطل صلاته. أما من هو في صلاته صحيحة أما هو فصلاته صحيحة ما لم يغير في هيئة الصلاة بأن يجلس في غير موضع جلوس ونحوه. فلو بنى على قراءة الإمام الأول ظنا بصحة استخلافه صح الصلاة. إذا استخلف مسبوق فعلى المأمومين الجلوس حين تتم صلاة إمامهم الأول حتى تتم صلاة إمامهم الأول حتى تتم تتم حتى بدل حين حتى يعني إذا كان شخص مسبوق وصار هو المستخلف والناس أدركوا مع الإمام من بداية الصلاة فيجلس إذا تم صلاة الإمام حتى يتم صلاته هو ويسلم يسلمون معه وإن كان معه مسبوقين يتمون صلاتهم بعد سلامه هو إذا كان معه يقولون علقنا على كده قلنا إذا كان الشخص المستخلف كان قد سبق بركعة فقدم هو كالمستخلف فإذا تم صلاة الإمام جلس الناس الذين كانوا يصلون مع الإمام الأول حتى لو كانوا مسبوقين أقل من يجلسون مع هؤلاء يقوم ويتم صلاته فإذا سلم سلم من كان مع الإمام وقام من كان مسبوقا بعد ذلك يتم صلاته بعد سلامه هو أي نعم يصلى بدل حتى حين أصل حتى نعم يعني واحد مجال داخل يمكن أي لو كانوا لا متأخر لكن يكون أدرك يعني شيء معتبر من الركعة قبل حصول العذر الذي استخلف به أما إذا جاء بعد الإسناد العذر طوال جرى قدمه ما صح صلاة صلاة منفرد إذا خرج الناس عليه صلى كل واحد لواحد صلاة صلاته أما لو اقتلوا به وجلس في موضع غير مجلس الجلوس مثلا لأنه كان مكان الإمام تبطل صلاة وصلاته يعني لو جاز المتأخر أيوة. لقام سبوع مصلي ما يم. ما يشلو؟ ما يم. ما يتنبل. ما يتنبل. أيوة. أيوة. صلي برا. هل يجوز إنه يجي ناس يبكي مع شخص الناس المستغلف. أدرك ركعة. إذا أدرك ركعة في مذهب الإمام أحمد ومالك ما يجوز إمامته. لو أدرك ركعة كاملة ما يجوز إمامته أصلا تعالى قلنا ذا الإمام الشافعي يجوز ولو تسلسلة الإمامة عنده لكن الإمام أحمد ومالك يقولوا إذا كان الإنسان أدرك ركعة في سجدتيها لا يجوز الاقتلاع به لا يجوز الاقتلاع لا يكون إمام ما يكون إمام لا شغل المستقبل ذا عنده لا ركعة أو حاجة قبل يكلم المستقبل ولا يكلم إذا فرقة ركعة مرضية عنده يبين له برضه عشان يتم صلاته نعم نعم إذا استخلف مسبوق فهل يجوز له أن يصلي؟ إذا استخلف مسبوق فعلى المأمومين الجلوس حتى تتم صلاة إمامهم الأول حتى المسبوقين منهم فيقوم المستخلف يتم صلاته فيسلم ويسلم عن من المأمومين من تم صلاته ثم يتم المسبوقون صلاتهم ومثله إمام خلفه مسافرون ومقيمون فاستخلف مقيما فإذا تم صلاة المسافرين جلس جميع المأمومين فيتم الخليفة صلاته فإذا سلم مع المسافرون ثم يقوم المقيمون فيتمون صلاته وقيل يسلم المسافرون عند تمام صلاتهم والأول أرجح إذا جهل الخليفة ما صلى المستخلف أشار لهم فيفهمون برضو من الأبواب السهلة لكن برضو يعني نادر الوقوع لذلك مرات في مسائل تفوت على الناس برضو إن شاء الله ركز في المراجعة إن شاء الله لو صلى إمام بمقيمين أيوة إمام مقيم صلى المسافرين أيوة هل القاصر يتم صلاة مع الإمام مشكلة؟ يجب على الإمام يتابع الإمام أن يتم مع الإمام لكن إذا صلى الإمام لو مسافر ممكن يسلم الإمام ويتم ال هذا السنة الأصل هذه السنة الإمام المسافر يقدم إما لم يكن راتب يعني يقدم المسافر إذا سلم أتم الناس بعد ذلك الصلاة شيخنا يسلم المسافرون تراه نسلم دقور ممكن يفارقوه فارقوه ويواصل أي واصل فصل في أحكام القصر في السفر أولا حكم القصر يسن قصر الصلاة الرباعية في السفر المشروع واجبا كان كالحج والجهاد الواجب أو مندوبا كالسفر لزيارة أرحام أو مباح كسفر تجارة ثانيا مسافة القصر المسافة التي تقصر فيها الصلاة 4 برد والبريد 4 فراسخ والفرسخ 3 أميال فالمسافة الكلية 48 ميلا ميلا وهي ما تعادل حوالي 77 كيلومتر بأي وسيلة كانت وقال بعض أهل العلم مسافة القصر ما يعد سفرا عرفا لعدم دليل صحيح صريح في تحديد المسافة. وقد ورد عن بعض الصحابة كابن عمر أنهم كانوا يقصرون في أربعة برود. كلام ابن عباس وابن عمر كليهما وكلاهما قال هكذا في أربعة برود. دليل قلنا في 48 ميل اللي هو أربعة برود 48 ميل. تحويل الميل إلى كيلو مترات. بس يعني هذا زمان قعدت كذا حساب كذا زمان بعرف يقولون الرياضات الجديدة دي. كان بيتربي يعني تضرب في 8 مشكلة. 8 على 5. والعكس 5 على 8 إذا كان حولت من الكيلو إلى الأميال. فلما تضرب 48 في 8 على 5 بيطلع حوالي 77 إلا شوية. يعني تقريبا 8 قليل 80 بالتقريب. المالكية بيقول لحد 3 برود ممكن. الميل هو نفسه الميل اللي تفعله. الميل محل خلاف كثير لكن أصح الأقوال الميل الآن الموجود عندنا بنفس المسافة القديمة. لأنه القديم كان بخلاف كثير. بعضهم قالوا 3000 ذراع وبعضهم قالوا 4 وبعضهم قال كان في خلافات كثيرة جدا. لكن ما ثبت عليه الناس وعرف الميل 1600 متر. كمان الكيلو 1000 متر. حوالي 80-77 كيلو كده. أما ذلك عندهم لحد 36-37 لو قصر جاز. وقال بذلك جمهور أهل العلم بما فيهم المالكية. ولو نقص المسافة إلى 36 ميلا جاز القصر عندهم. ثالثا من أخر الصلاة ولو إلى الضروري ثم سافر فوصل المكان الذي يشرع له قصر الصلاة منه وفي إمكانه إدراك الوقت ولو برقعة واحدة صلاها قصرا. يعني ما صلى الظهر وجلس كده قاعد يسافر بعد يعني قبل المغرب بشوية بعد ما فارغ البلد يصلي الظهر والعصر معه. لو يستطيع أن يصلي ركعتين من الظهر وركعة من العصر قبل غروب الشمس قصر صلاتين. أما إذا كان لقى أقل من ذلك الاشتراك الفك يختص الوقت بالأخير يصلي الظهر قضاء كاملا ويصلي العصر قصرا. رابعا يبدأ القصر لا كلام الأخير الكلام الأخير لأن قبل كده ذكرنا قلنا إذا كان الإنسان كان به عذر وزال عذره وفي إمكانه أن يصلي الصلاة الأولى كاملة مشتركتين حضرتين ومن الثانية ركعة من سجدتيها قلنا وجبت عليه صلاتين. هنا نفس المعنى إنسان أخر الصلاة كده نسيانا عمدا ما عنده وآثم طبعا لو أدى لو كان ضرورة لكن كل عصر أداء. لو قعد وقام سافر ما صلى الظهر لحدق وبين المغرب بشوية بعد ما طلع من البلد بداية مسافة القصر يتمكن أن يصلي ركعتين من الظهر وركعة كاملة من العصر قصر الصلاتين. إذا كان أقل من ذلك يصلي العصر قصر الظهر كان لا نقضي القضاء. نعم. رابعا يبدأ القصر لأهل القرى والمدن إذا تجاوز أحدهم البساتين والمزارع المسكونة حول البلد ولو السكن كان في مواسم. يعني قديما الناس كان حول المدن كان بيأمل مزارعهم أيام المسلمين يسكنوا كان في مزارعهم يحصلوا محاصيل وكذا باعتبار جزء من البلد. أما إذا كان مزارع غير مسكونة متى ما فرغت المباني مسكونة بالفعل تبدأ في قصر الصلاة. نعم سأل أنا المدن تمددت فيها. نعم المطار داخل يعتبر داخل البلد الآن. أنا هل الأدنية الأفضل في المطار؟ أيوه. أنا خلاص جاي على سفر داخل الصالة. أها هل أبصر وأصل الظهر والعصر أجمع توان زيادة؟ على قول أهل العلم أنه يعتبر بلد واحد، ما خلاص ما يعني لو في الخرطوم يمشي المطار هنا يكون داخل بالاحتمال كبير جدا الطيارة ما تجيك بالذات السودان ده بس الطيارة ما جاي. والعصر ما دخل ما صلي صلي في الطيارة إن شاء الله العصر كيف ما استطعت أحسن من تقدم لأنه أنت لسه ما خرجت من بلدك. وأهل الخيم متى ما فارق آخر منزل من منازلهم ومن كان وحده بمفارقة منزله. فساكن لوحده كده بس. هو المطار من باب بيته وحده بالقصر ساكن في النازل الروح الضيئة أهل الخيام متى ما فارغ آخر خيمة وفارغ البلد. أما أهل المدن آخر ما فارغ آخر البيوت المسكونة في مدينته. والله ممتدة يعني واحد ماشي من هنا مثلا ل... يعني كم كيلو يعني ما وصل أظن خارج البلد 40 كيلو ما في مصر 40 كيلو داخل البلد ما تفصل داخل البلد واحد من مصر ما يحسب يحسب المسافة ولا يبدأ خلاص ما هو عارف أنه هيمشي أربع من مصر المسافة موجودة وصل إلى قدام يعني ده بداية القصر. نعم. خامسا إذا قفل المسافر يقصر يقصر حتى يدخل بلده أو يقرب منه. صحيح. الواحد يعني في الرجوع تقصر لحد ما أيضا تصل محل بلدنا صلاتك أو يكون قريب جدا. أيوه. لو أنا دخلت بلدي الساعة مثلا 7 الظهر. أيوه. لكن ما وصلت محل ماشي إلا 9 معنى ان قلنا القصر ما يبدا معك الا بعد وصول البلد ما خلاص برضه نفس المعنى انت وصلت مثلا المبدع انت دخلت البلد ما ضروا بيتك يعني بلدك اذا ما نقدر اصلي وضعي اشيل معاه الحته اللي فيها على كل حال ما اشكال يعني ممكن يعني تصلي ان شاء الله بدل المغرب والعشاء ممتد الى قبيل طلوع الفجر لا انت ما قلتش لو كنت ساعه بالليل عم تصلي المغرب والعشاء ساعه بالليل عميق صحيح ما هو فوت المغرب يعني ما فوت ما فوت لحد بقليل طلع فجر ما فوت لكن ما يقصر هو دخل دور ما يقصر ثاني خلاص لا ما يقصر لكن لا يصلي نصلي في النهاية نعم صحيح بلدنا هنا نتكى وبيتبال مدينة مدينة هنا هل نعتبر خلال مدينة لا ما وصلت رياضة مع مدينة واحدة مدينة واحدة مش ولاية مدينة واحدة الولاية هنا تدرس لأن ما قاعدين بهنا في طرف الدنيا بهنا تدين هذا تبع ما تبع تدرس ما خرطوم في التخالي بيجا تقول لا ماشي ما تبع منطقة تانية تبع منطقة منفصلة نعم سادسا من أنشأ سفرا ثم رجع من الطريق لمهمة بنية مواصلة السفر لا يقصر إلا إذا كانت المسافة دون مسافة السفر إلى بلده. يعني هو خرج من الخرطوم ده يسافر بعد ما مشى مسافة ذكر الحالة يرجع ما يقصد برجوع هو مشي كان بيقصد وماشي لكن لما ذكر الحالة يرجع إلى بلده ما يقصد إذا كان المسافة مسافة قصر يفات 80 كيلو 75 كيلو قدام هو في الرجوع برضه يقصد أما إذا كان دون ذلك ورجع لمهمة يتم صلاة لحد ما يجي بلده ثم يخرج منه ثم يبدأ ثاني في القصر ده قدام نعم إلا إذا خرج من بلده بنية عدم الرجوع فرجع لشيء يأخذه ثم يسافر قصرا ولو دون مسافة القصر ده يعني بلد دخل له من مرة يعني ما رجع ما سكن في بلده كان ساكن في الخرطوم يعني نوى أن يسكن في عبد الغفار ما جاء الخرطوم من مرة أصلا رجع بعد ما بلغ القصر فات وبدا كده قدام شوية يتذكر شيء يفصل لأنه هو في حالة سفر أصلا لأن خرطوم أصلا ما بلغ ثاني وخلاها بالمرة النهائية. نعم. أيوه الشيخ أنا لو طلعت مثلا شارع عام شارع كبير مثلا بعيد عن المنطقة أيوه. يعني عربية مش مسافة وفكرة وأطلع مصر. أيوه. وأنا ماشي أديك مصادر كذا هل انت خرجت من الحي اخر بيوت السكن خلاص بعد قصه انا ماشي على كل حال بيقول يعني اخر البلد يعني اذا كان في العرف اخر البلد ابدا تقصر اما اذا كان بلد ممتد به ولا من هنا لحد ما يفارق البلد ما تقصر صح يعني ابن عمر شفنا انه كان اذا جاوز هو قالوا يعني صح انه هو راجع قصر يعني ثلاثة أميال بعض الناس قالوا له ثلاثة أميال ما كان قصر لكن هو أساسا جاي بعيد وقصر في ثلاثة أميال يعني قبل ما يدخل سابعا لا يقصر من اختار طريقا أطول يبلغ مسافة القصر مع وجود طريق دون المسافة من غير حاجة إليه يعني في طريقين، طريق يوديك مثلا وابوس هنا طريق طويل 90 كيلو، وطريق اخر ممكن شبه هنا توديه في 50، ما يوصل اذا كان ادخال الطريق الطويل دون مبرر. متحايل بعد ما اقول لك والله احب السفر في رمضان عشان الشيعة يقول شنو، الشيعة يقول شنو الهروب، والهروب من الصوم، الهروب من الصوم يعني إذا دخل رمضان سافر أطلع كده وأفطر في الإرادة، أطلع كده وأفطر يعني في رمضان كله. فمن بيتعامل مع شرطة في الإرادة في المرور ولا كده ما يتعامل مع الله سبحانه وتعالى. ثامنا، لا يقصر من خرج من بلده لم يقصد الوصول إلى مكان معين إلا إذا علم أنه يتجاوز مسافة القصر، كالسائح والهائم في الأرض والراعي الذي يبحث عن مواطن الكلى أو يبحث عن ضالة أو ضائع، لا يقصر حتى يتجاوز المسافة. الإنسان سواء حديد أو الإصلاحيين الهائمين مثل ماشين، فقال ما يقصر الصلاة إلا إذا علم أنه يتجاوز مسافة القصر، لأنه ما عارف نسبه ما شبهه. كذلك الرعاه لحد ما بهاي متى ما وجد الموية الكلام يقعد، كان ما يصل إلى تجاوز مسافة القصر. نعم. تاسعا، لا يقصر المسافر الذي يريد دخول وطنه الكائن في أثناء المسافة، وكذا مريد المرور على بلد له فيه زوجة دخل بها، أما إذا كان بلده الذي سيمر عليه أو بلد زوجته مسافة قصر من بداية سفره قصر، ثم إذا كان بين وطنه الذي نزل به وبين ابتغاه مسافة قصر قصر قصر بين ابتغاه مسافة قصر قصر وإلا فلا. يعني واحد لا يمشي به هنا مثلا ماشي سر القصر هنا بين مثلا ماشي البوت مثلا مثل ماشي كده، وفي الطريق عنده زوجة لما فات الخرطوم في جبل عولي ولا في عنده مرأة، قالوا ما إذا كان دنيا ينزل عند زوجته ما يقصر الصلاة لأن المسافة أقل. بعد ما نزل وتحرك إذا كان في مسافة هنا لقدام مسافة قصر قصر وإلا أتمه لأنه إذا أقل إذا أقل. أما إذا كان أصلا ما كان ناوي النزول كان يقصر لحد ما وصل هناك عنا له أن ينزل عندها نزل ثم بعد ذلك يرى المسافة، المسافة إذا كان مسافة قصر قصر وإلا أتمه. المسافة بين الجبل والصحراء. أيوه. إذا كان هو عاد ينزل هناك قال بين الجبل بين الخرطوم مسافة قصر. قال لا. لا شيء عليهما. لأنه ما كان ناوي بس زي زي الإحرام، واحد ما كان زي يدخل مكة بعد ما تجاوز الميقات نوى يحرم المكان وخلاص. المتردد برضه يقصر لأنه يقينه أصلا أن نزل أنه مسافر، أما نزوله مع الشك. نعم. هنا شرطت إنه لو فيها زوج دخل بيته، لو عاد الإنسان عنده مسافة لا قالوا لا. لو عاد الساكن قالوا ما بيستمر. لأن النكاح ما يتم إلا بعد الدخول. نعم. سلم على المساكن. وما دخلت عليها سلم على المساكن. أما إذا دخلت عليها كسر. إذا كان مجرد يعني ما دخل عليها يعني. عامل عالم كسر. لأن ما بيستمر. يعني النكاح ما تم بعد. نعم. لا الا اذا كان مسافة قصر بين زوجتين. نعم. حادي عشر، اذا نزل المسافر منزلا في طريق سفره ونوى الاقامه بعد اربعه ايام صحاح به، ونوى الاقامه به اربعه ايام صحاح او 20 صلاه، او علم انه لا يغادره عاده قبل هذا الزمن اتم الصلاه. اما اذا نزل منزلا في أثناء الطريق ولا يعلم متى يغادره بشرط أن يظن بقاءه سيكون دون 20 صلاة أو 4 أيام ويقصر ولو مكث شهورا. واضح، إنسان مسافر ونزل عرضا في مكان وهو يعلم أنه يأخذ فيه 4 أيام أو غرض الذي يريده لا يتم قبل 4 أيام أو 20 صلاة، متى ما نزل يتم الصلاة لأنه خوف السفر ينقطع إذا أراد الإنسان أن ينقل في مكان ما أكثر من 20 صلاة يتم الصلاة. أما إذا جهل متى يرحل الليلة بكرة يعني في ظنه أنه يكون أقل من 4 أيام و 20 صلاة يقصر ولو أخذ مدة طويلة، وده ثبت من حديث ابن عمر مشوا في الجهاد في كابول. نعم في كابول 6 شهور يقصرون الصلاة لأنه في الثلوج يعني حاجتهم ما يعرفوا متى يتحرك، كل يوم يقولوا بكرة بكرة لحد ما يخلص 6 شهور يصلوا في الصلاة. نعم. ها؟ يعني أنت مثلا مقيم في مصر أو جيت في بلد في مصر، هل هذه مشكلة؟ لو شنو؟ مقيم في الوطن الأصلي، حتى أنا مثلا أي ما لم دوطنك الأصلي حتى لو أنت غايب من سنين، أول ما أنت وطنك تتم صلاتك، إلا إذا كان أنت قطعت أصلا يعني صلتك بالوطن، بس مجرد أنك تسلم على أرحامك ما وطنك ده. لكن ما لم أنت عندك في مصالح احتمال يوم من الأيام ترجع تقعد في بلدك متى ما نزلت في صلاتك. ايوه. لا يتم صلاتك طوال من 4 أيام بس 4 أيام. لو أنت ناوي 4 أيام 20 صلاة تتم صلاتك أول ما تنزل. نعم. والله قول السلف الناس استأنسوا بأشياء وحرق الضيافة 3 أيام حديث الضيافة 3 أيام يعني الإنسان بدون هذا الحظ يعتبر ضيف، مع أكثر من ذلك الضيافة انتهت كأنه بقى من أهل البلد. والنبي صلى الله عليه وسلم في صلح الحديبية برضه اشترط أن يأخذ 3 أيام بعد 3 أيام يرحل وحر اليوم الرابع. كان ذكروا يعني عدة أشياء استأنسوا بها استئناس وذكروا من أول السلف أنهم قالوا هكذا. والله إذا أنا أبدو لي مخالفة أئمة المسلمين هي مخاطرة، يعني هؤلاء الأئمة الكبار ما أظنهم ذهبوا بمجرد الهوى أو مجرد الرأي، إنما لهم ورأيهم أحسن من رأينا وفهمهم أحسن من فهمنا. لكن على كل حال بعض الناس قالوا من قديم وجديد قال ما في تحديد، يعني الشيخ العثيمين رحمه الله كان يرى أن الإنسان يخسر الصلاة إن شاء الله قد لا طالب عند حال مسافر. أيوة. ما لم تصدق مسافر؟ الجوع ما واجب عليك. حديث المسجد المقيم يوم الليل والمسافر 3 أيام. 3 أيام. ما استأنس به برضه. ما استأنس به. ده كل الناس ذكروه جمع النصوص دي استأنسوا بها أنها الإنسان بعد 3 أيام وبعد 20 صار يعتبر من المقيمين. من المقيمين. شيخ الصواريخ اللي تغسل الموالي. ها؟ الطوالي الصغار في الرياض. أي يصر يصر. هذا مسافر طوالي يصر. الشيخ لو قاعد مثلا أسبوعين أقصر 4 وقت في الباقي. لا لا لا، أنت ما دام عارف نفسك هتاخذ 4 يوم بس. أول صلاة تنزل في صلاة الطوالي. نعم. ثاني عشر من دخل في الصلاة بنية القصر ثم غير نيته. بالإقامة قطعها وشفعها ندبا. إن عقد رقعة ووسع الوقت واستأنفها حضرية، فإن تم حضرية من غير قطعها لا تصح لأنه دخلها بنية القصر، وإن تم سفرية لا تصح لأنه نوى الإقامة. أما لو نوى الإقامة بعد انتهائه من الصلاة صحت وندب إعادتها في الوقت الاختياري. والله يعني إنسان أصلا كان مسافر بعد ما كبر بنية قصر الصلاة عنا له أن يأخذ هذا البلد أسبوع، إذا كان صلى ركعة كاملة من صلاته تلك والوقت واسع ما يضيق عليه يصلي ركعة ثانية شفع مسلم وصلي صلاة حضرية صلاة كاملة. إذا تمها حضرية قال ما تصح لأنه دخل بنية السفر، وإذا تمها سفرية كمان ما تصح لأنه نوى الإقامة أكثر من المطلوب، ولذلك قال يقطع ويستعين صلاته. أما إذا بعد ما انتهى من صلاته فكر أن يقص في هذه المدينة مثلا أسبوع ولا شهر صلاته صحيحة، لكن لو أعادها كان أفضل وأحسن. نعم. الجميع ماله؟ الجنة مع القصر؟ الجنة في القصر بسبب أقصر وليس يعني على كل حال ما متلازمين، الجنة والقصر ما متلازمين، ممكن تجمع بدون قصر وممكن يعني تقصر بدون جمع. صح أن الله سلم قال يعني إذا راح ارتحل قبل زوال الشمس أخر الظهر إلى العصر جمعهما، وإذا تحرك بعد الظهر صلى الظهر ورحل وصلى العصر كان فيما بعد، يعني ما بده لازم بين الجمع والقصر. لكن عموما الجمع جائز لأجل السفر عند أهل أكثر أهل العلم، بالذات جمع التأخير ما في خلاف، الخلاف في جمع التقديم. هل يجوز الإنسان يقدم العصر أو العشاء مع المغرب أو العصر مع الظهر تقديما إذا رحل بعد العصر؟ الجمهور قالوا نعم ولو دونك لا مسافة قصر ومسافة أصلا، لكن رحل بعد الزوال تجوز أن يصلي الظهر ويقدم العصر أو إذا صلى المغرب يقدم العشاء. المالكية ذكروا شروط إنما خد صلاة في الأوقات، ذكروا في الأوقات قلنا إذا كان يصلي الظهر قاعد يرحل لكن عارف أنه ينزل قبل إصفرار الشمس وجب أن لا يصلي الظهر العصر، صلي الظهر بس يؤكد العصر صلي هناك. أما إذا عارف نفسه بينزل عند الإصفرار مخير بين التأخير وبين التقديم، والتأخير أفضل عندهم. أما إذا علم أنه يؤخر ما بعد ذاك قال يقدم، يقدم العصر مع الظهر، وكذلك المغرب مع العشاء طلوع الفجر قبل طلوع الفجر إذا ما يتمكن. على كل حال الحديث حديث ابن عباس قال به جمهور العلماء أصلا جماعة في تبوك بين الظهر والعصر بين المغرب والعشاء تقديما بسببه، لكن أغلب العلماء الأقدمين ضعفوا الحديث منهم شيخ الإسلام ابن تيمية قال لم يصح حديث في تقديم الصلاة عن وقتها إلا في عرفة فقط، أصلا قال ما صح حديث صحيح صريح في جمع تقديم إلا في عرفة. والشيخ الألباني صحح حديث ابن عباس أن الإنسان ممكن يقدم العصر ممكن يقدم العشاء، أما حسب مسألة خلافية، لكن التأخير أفضل إذا كان الوقت ما بيفوتك. نية القصر، نية القصر نوبة هو داخل الصلاة قال يا أخي أنا ما أقعد في كسل دي ناخذ لي أسبوع أحسن، يقوم إذا كان صلى ركعة كاملة من صلاتي دخل فيها والوقت واسع يصلي ركعتين حتى ما يبوط العمل، أما إذا كان دون الركعة قطع واستأنى في صلاته، استأنى في صلاته. إذا ما عمل ما صح قال مالكي إنه يقطع، يقطع ويبدأ صلاة الحضرية على طول. إذا تم الركعة يجيب ركعتين ويشفع يسلم إذا كان مع ساعة الوقت، أما إذا كان الوقت بيضيق جدا يترك يسلم يصلي صلاته حضرية كاملة. ثالث عشر من نوى الإتمام سهوا وهو مسافر تمها وأعاد سفرية في الوقت ندبا. نعم. الرابع عشر كره اقتداء مقيم بمسافر وأشد كرها اقتداء مسافر بمقيم وأعاد بوقت لترك سنة القصر، وقال بعضهم لا كراهة في اقتداء المقيم بالمسافر لأن كلا على سنته. هذا هو أثبت ورد السنة صاحب الدليل يعني جواز اقتداء المقيم بالمسافر بلا كراهة، المذهب قالوا قلوا كراهة يعني كل واحد يختلف لا تختلفوا عليه، لا تختلفوا عليه ده عموم هذا الحديث، لكن وعسلان صلى بالناس وأتمنا وصحا عمر أتموا صلاتكم فإن قوم سفر، عمر رضي الله تعالى عنه صلى بالناس الحج قاصر وقال الناس تموا صلاتكم إحنا مسافرين. نعم. وقال الذي إذا مسافر بمقيم مكتوبة بقيم نعم اقتداء مقيم بمسافر شو معلوم؟ اقتداء مسافر مكتوب بقيم بمقيم الميم زادت بالمسافر صلحوه أخطاء المضيرة كلها كثيرة يعني. نعم. فقد ثبت عن عمر رضي الله عنه صلى بأهل مكة وقال أتموا صلاتكم فإنا قوم سفر سفرون. نعم. سفرون نعم دي القول ده وين بعد السلام والله أي بعد السلام بعد ما سلم، وممكن قبل السلام ينبه الناس إذا خاف المشوش بعد أن يسلم بسلامه يوليهم يعني بعض الناس لما اعتذر لعثمان رضي الله تعالى عنه أتم الصلاة في الحج قال أن كان في أعراب وجهرة الناس فسلم الإمام الركعتين ربما يشوش عليهم وما ما يعلم ذلك يقوم يفوت وخلاص يقول صلى ركعتين ما يعرفه، فقالوا الإمام ينبههم إذا كان ظن جهل الناس يقول الله أنا مسافرين بنصلي ركعتين من أسلم تموا صلاتكم أنتم، أما إذا كان الناس على علم وأراد أن يذكرهم فقط مجرد تذكير انتهى من الصلاة يقول لهم تموا صلاتكم فإن على سفر. نعم. خامس عشر يزجر بعد السلام. نعم. نعم. خامس عشر من دخل الصلاة بنية القصر ثم تم عمدا بطلت. نعم. وإن تم سهوا سجد للسهو بعد السلام وإن تأولها أو جهلها أعاد في الوقت الضروري، صحت لمأمومه إن لم يذبحه. فإذا قام الإمام سهوا أو تأويلا سبح له، فإن لم يرجع انتظره جالسا فيسلم بسلامه وأتم غيره بعد سلام الإمام. السادس عشر، إن اقتدى مسافر بمقيم ظنا أنه مسافر أعاد أبدا، وعكسه لما تقدم من وجوب اتحاد النية بين الإمام والمأموم. السابع عشر، لو دخل المسافر الصلاة ولم ينوي قصرا ولا إتماما، إن شاء قصرها وإن شاء أتمها، ولا تجب نية القصر عند السفر بل عند الصلاة. حل الجمعة نقل إيش؟ نعم. لكن ثم الباب ده الجمع ده. فصل في جمع الصلاة. أسباب الجمع ستة، وهي أولا السفر، ثانيا المطر، ثالثا الوحل مع الظلمة، رابعا المرض كالإغماء، خامسا عرفة، سادسا مزدلف. الوحل الوحل ها؟ الوحد نعم. طين يعني ممكن يكون بيعشر لحد ما بس ايوه، لكن هم ذكروا القاعدة عند علماء الصرف يقول إذا كان عين الكلمة ساكنة قال يجوز رفضه ويجوز الإسكان، زي كتب كت، عنق عنق، رسل رسل، لكن في الفتح والإسكان ما عرفه. أولا السفر، يجوز لمسافر جمع الظهر مع العصر والمغرب مع العشاء إذا سافر برا وإن كانت المسافة دون القصر، ولو لم يجد السفر، أي ولو كان نازلا للراحة ونحوها. جد السفر ده وارد، وذكره الإمام أحمد شرطه عنده الجمع، وذا قول ابن القاسم المالكية، لكن الراجع في المذهب ما يشترط جد السفر حتى لو كان نازلا جاز له الجمع. نعم. إن دخل وقت الظهر وهو نازل وأراد الرحيل ولا ينوي النزول إلا بعد غروب الشمس، فيصلي الظهر لوقته ثم يصلي العصر تقديما ثم يرحل. أما إذا نوى النزول قبل الاسفرار صلى الظهر لوقته وأخر العصر وجوبا. ومن لم يضبط نزوله ولا يدري هل سينزل في الوقت أم بعده، جمع صوريا فيصلي صلاة الظهر في آخر وقتها والعصر في أول وقتها والعشاءين كالظهرين، ومن رحل قبل الظهر أخرها وجمعها مع العصر، وكذا المغرب مع العشاء. ثانيا المطر، جاز الجمع لمساجد الجماعات بين المغرب والعشاء لمطر واقع أو متوقع، فيؤذن للمغرب الأذان المعتاد فتؤخر الصلاة قليلا، ثم يؤذن للعشاء عقب صلاة المغرب بصوت منخفض داخل المسجد فتصلى العشاء، فينصرفون ويوترون في بيوتهم بعد دخول وقت العشاء. ويجوز لمن بالمسجد أن يجمع معهم تبعا، كما يجوز لمن صلى المغرب وحده أن يجمع معه. ثالثا الوحل مع الظلمة، يجوز الجمع العشاء مع المغرب لظلمة مع وحل، ويلحق بهذه الأسباب الكلام لطيف. يجوز جمع العشاء مع المغرب، ما تقول جمع العشاء، يجوز جمع العشاء شيل ألف واللام من جمع جمع بس ألف واللام شيل ألف واللام. يجوز جمع العشاء مع المغرب لظلمة مع وحل، ويلحق بهذه الأسباب ما شابهها كمن الحركة لخوف عام ونحوه. الله يقول لك الله في حالة تجول، ما في واحد يطلع مثلا بعد صلاة المغرب من بيته لأولى من المطر، يجمع العشاء مع المغرب أو المغرب مع العشاء مع المغرب. نعم، ما يضيع الجماعة، ما يضيع الجماعة. نعم. وكذلك الرياح الشديدة، كذلك أشياء تمنع من وصول الناس إلى المسجد، كلها شابهة بهذه. نعم. أي المتوقع، الناس بالذات العرب يعرفون يعني السهل بتجيب الأمطار وعندهم خبرة، إذا كان بخبرته من متوقع ظن راجع يجمعون به. في حال الجمع المغرب على العشاء يؤذن للمغرب الأذان المعتاد وتؤخر الصلاة قليلا فتصلى المغرب، ثم يؤذن للعشاء أذانا منخفضا فتصلى الفريضة، ويرجعون إلى منازلهم ويوترون بعد دخول الوقت. وتجب نية الجمع عند الصلاة الأولى ويجوز لمن بالمسجد ولا يريد الخروج منه الجمع معهم تبعا، كما يجوز لمن صلى المغرب وحده أو في جماعة أخرى أن يصلي أن يجمع معهم. تكلم معهم. الصلاة في الأولى لكل حال يعني قالوا ما نوى الصلاة صحيحة، لكن الثاني قالوا لابد أن يكون دنيا، لأنه لو ما نوى ما كان يجوز له أن يجمع يقدم المغرب. في ناس عكسوا قالوا الوجوب قالوا في الأولى أصلا، لأنه لو ما كان نوى ما كان يجمع، لكن الصحيح إن شاء الله قالوا الشرط وجوب الشرط قالوا في الصلاة الثانية. رابعا المرض، من خاف مرضا يصيبه عادة في وقت معين كالعصر أو العشاء ويمنعه من الصلاة في وقتها كالإغماء، جاز له جمع العصر تقديما مع الظهر وكذا العشاء مع المغرب. خامسا عرفة، يسن جمع العصر مع الظهر بعرفة تقديما. سادسا مزدلفة، يسن جمع المغرب مع العشاء تأخيرا بمزدلفة. هذا حد اتفاق بين الأمة، ما في خلاف، لا خلاف بين أئمة المسلمين، الجمع في عرفة والجمع في مزدلفة. إن شاء الله بهذا الحد إن شاء الله بإذن الله تعالى. ها؟ لو أخر أحسن. لا يعني رجوع على آخر وقدم. يعني الروض متعبين. موية من أسبوع يسوي. لكن وقت الجمعة. أي تجمع وتأخر. الجمعة الصور كمان يخرجك من الخلاف أصلاً. أنك تصلي الظهر في آخر وقت الظهر والعصر في أول العصر خلاص. جمع سؤالي لما أقول الإمام الشافعي والله الاتحاد النية الشيء لأن الإمام المأمون في المذهب ما فيه أول ثاني واحد في أقوال في المذهب، لكن الناس دائما يقولوا لما بيجي الفتوى الراجح في المذهب، لكن في يد ابن حبيب ورواية أشهر يعني عندهم ما شرط يقولوا كقول الإمام أحمد جواز الاختلاف النية، يعني يقولوا يجب تتابعه في الفعل لا في النية. نحن عندهم ممكن تصلي عصر خلف ما يصلي الظهر، ممكن تصلي الفرض خلف النافلة، وده كله أخذوه من كلام من حديث معاذ. حديث معاذ المالكية حملوا حديث معاذ على الخصوصية وقال أصل فيه القول، بعض منهم قاعدة عامة عند الأصوليين يقول ما في تعارض بين القول والفعل، لا تعارض بين القول والفعل، الفعل ما عنده عموم، فلا عموم على الأول، القول هو الذي له العموم، كان الله سبحانه أنه قال قول وفعل بخلافه القول هو الحجة، أما فعله ممكن يحمل على الخصوصية، أما القول عام، لكن بعض الناس قالوا والله هل الإقرار قول ولا يعتبر فعل؟ الراجح قالوا قول، ولأنه فيه خلاف الإقرار، قول يقر شيء هل ما لم أقر على غير أشباب القول، وذلك معاذ وكان يعلم وقال له لك نافلة لك نافلة. دحل الأئمة أنهم يقولوا والله يجوز للمتنفل المفطر خلف المتنفل واختلاف النية إلى آخر ما ذكر. وابن عمر ريح الناس قال له الصلاة الثانية زاد من يد الفريضة، لأنه المنسوي قال له يعني تعتني بالصلاة الأولى ولا هذه، قال ليس هذا عندك، إن تدخل من يد الفريضة بس هذه وتلك، كأنه لم يبلغه كلام المفطر لمعاذ لك نافلة وله فريضة. عرفت الأوقات طبعاً أي مكان بيشتغل ظن الصلاة على الأرض أو شيء متصل بالأرض وما كان يتخيل الطيارات دي، لكن أفضل متأخر لي من المسلمين قال ممكن أحد يصلي إذا كان خفت فوات الوقت ممكن يصلى على الطائرة كيف كيف مستفاد إذا عرفت من بلد ما عرفت فإما صلاتك بعدين إن شاء الله متصل هناك لأن أنت عارف اليوم اللي أنت وصلت غير اليوم اللي أنت تحركت. يوم تاني. نعم. أنت تقضي صلواتك. طيب الصلاة. أنت الصلاة صلاة مغيب بطلوع الشمس وغروب الشمس. متى ما غربت الشمس عليك. أما إذا كان طال جدا قالوا تأخذ بأقرب بأقرب بلد. بأقرب بلد. أقرب بلد. لا تأخذ بأقرب بلد وتفتح. هذا المطر هنا حلمي وصلي وكل ما هو. إنه ما عاد يصل العرض ظهر مصري ظهر العرض. عشر ساعات. هاي فردي ولف نفس يومك أنت ولا يوم حيرك يصبح يوم ثاني. حرك 10 بالليل. أيوة. الساعة 3 عصر. مع نفس يومك معناه. ما تقضي صلواتك بس مع نفس يومك تقضي صلواتك لكن الناس بيمشوا امريكا بيمشوا اماكن ثانيه اليوم بيختلف اليوم بيختلف اخر اختياري ما اخر اختياري هناك اول اختياري في الصلاه الثانيه الله